أكيا درن قلبي من قلبك ما حد يلي قلبك أكيا درن انتي مني يا الحب وانا بمدق كلمة انتي مني يا الحب وانا بمدق كلمة يا دلع لا يا دلع يا دلع.